بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحث لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال: خذ مثليها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين، والبحرين هي الأحساء وما جاورها، ومال البحرين هو الجزية التي تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهلها، لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وبسط يده كما في رواية، يعني ملأ يدي هاتين 3 مرات. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين. فلما كان في خلافة أبي بكر رضي الله عنه جاء مال البحرين، فقال أبو بكر رضي الله عنه: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة، يعني وعد، أو دين، والدين كل ما ثبت في الذمة، فليأتنا، يعني فليأتي إلينا وليأخذ وعده ودينه. قال رضي الله عنه: فأتيت إلى أبي بكر رضي الله عنه فأخبرته بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحثى حثية بيده فعددتها فإذا هي 500، فقال: خذ مثليها، يعني خذ مرة ثم مرة. فهو في الحثية الأولى عد 500، يعني يأخذ 1500، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هكذا وهكذا وهكذا. وهكذا في المرة الأولى كانت 500، إذن تكون 500 و500، فهي 1500. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أولاً، جواز تخصيص الإمام بعض المسلمين بشيء من بيت المال إذا كان هناك مصلحة عامة أو خاصة. ومنها أيضا بيان كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه في العطية لا يعد المال عدا، وإنما يحثوه حثوا عليه الصلاة والسلام لشدة كرمه. ومنها أيضا مشروعية الوفاء بالوعد، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتنا. ومنها أيضا مشروعية قضاء الدين عن الميت، فإذا مات الميت فإنه يشرع أن يقضى الدين عنه، فإن خلف الميت تركة وجب أن يقضى دينه من التركة، وإن لم يخلف تركة فإن تبرع أحد بقضاء دينه فهو محسن، والله تعالى يحب المحسنين. وأما إذا لم يخلف مالا ولم يتبرع بشيء فأمره إلى الله عز وجل، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة. وقد حكى أبو عبيد وابن عبد البر حكيا الإجماع على أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة، والنظر يقتضي ذلك. أولاً، لأن ذمة الميت خربت بموته، فالميت ليس له ذمة. وثانياً، أنه لو فتح الباب وقيل إنه يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة، فإن عاطفة الناس تكون إلى الأموات أكثر من عاطفتها إلى الأحياء، وحينئذ يشتغلون بقضاء ديون الأموات ويدعون الأحياء الذين هم في حاجة. وثالثاً، أنه لو فتح الباب أيضاً فإن بعض الورثة ربما كتم وجحد ما خلف الميت من المال حتى يقضى دينه من الزكاة فيتوفر ما خلفه من المال لهؤلاء الورثة. ورابعاً أن هذا الميت إن كان أخذ هذه الأموال وهو يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه، وأداء الله تعالى عنه خير من أدائنا عنه، وإن كان أخذها يريد إتلافها فقد أتلفه الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن من ادعى دعوى وكان ثقة ولم يكن له منازع فإنه يعطى ما ادعاه من غير حاجة إلى البينة، لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى جابر بن عبد الله بمجرد الدعوة، حيث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني إذا جاء مال البحرين أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، ولم يطلب منه أبو بكر رضي الله عنه بينة على ذلك. فدل هذا على أن الإنسان إذا ادعى دعوى وكان ثقة ولم يكن له منازع ينازعه في ذلك فإنه يعطى ما ادعاه. أما إذا كان غير موثوق فيه أو كان ثقة ولكن هناك منازع فلا بد من البينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفيه أيضا دليل على منقبة وفضيلة لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بادر بقضاء ما على النبي صلى الله عليه وسلم من الديون ومن الوعود التي وعد بها المسلمين حال حياته. وفيه أيضا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه قال لجابر: لو أن قد جاء مال البحرين لا أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، وتوفي وقبض قبل أن يأتي مال البحرين. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولهذا أمره الله تعالى أن يعلن للملأ: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فالرسول عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه من الغيب عن طريق الوحي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.